هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. نهى بوسيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي، سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها، ومعانا هيام مخرجة السهرة. بنرحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم وتسمحوا لنا نشارككم سهرتكم. عبقرية مصر في ثرائها وتنوعها الجغرافي والبيئي، فبنلاقي فيها الحضر، وبنلاقي فيها الريف، وبنلاقي البادية، وبنلاقي البيئات الساحلية، وكل بيئة منهم جمالها وسماتها اللي بتميزها عن غيرها. ومن البيئات المصرية المتنوعة الواحات، والواحة هي أرض خضرة في وسط الصحراء، ومصر فيها عدد من الواحات لكل واحة منهم طبيعتها الخاصة. النهاردة هنروح في زيارة الواحة في قلب صحراء مصر الغربية، هي واحة سيوة، أرض النخيل والزيتون والعيون العذبة والملحة. واحة سيوة هي كنز من كنوز مصر، هنتعرف عليها أكتر في سهرتنا الليلة مع ضيفنا ابن من أبناء سيوة، عم علي عمر. من سيوة معانا عم علي عمر. عم علي، أتعرف على حضرتك أكتر. أنا علي عمر، سيوي من سيوة نفسها، شغال في مجال السياحة من 20 سنة، مجال السفاري ومجال الفندقة وكذا، وبنرحب بيكم احنا كمان، وأهلا وسهلا بيكم. أهلا بيك عم علي. أنت من أهل سيوة. الأول نتكلم على سيوة نفسها، يعني سيوة في صحراء مصر الغربية قريبة من مرسى مطروح. كلمني أكتر على سيوة الواحة. إحنا بنعرفها في الجغرافيا واحد سيوة، بس كلمني أنت بقى أكتر على سيوة نفسها، إزاي عاملة إزاي؟ سيوة واحة موجودة في قلب الصحراء الغربية، قريبة جدا من بحر الرمال العظيم، على حدود ليبيا، تقريبا 100 كيلو بالضبط ما بيننا وما بين الحدود الليبية والأراضي الليبية. المجتمع السيوي أو الشعب السيوي ما بيتكلمش لغة عربية، بيتكلم لغة أمازيغية. ده لسبب إنه كل القبائل اللي في سيوة جايين من شمال أفريقيا، من الجزائر، ومن المعظم من المغرب، دي الأصول، أصول القبائل اللي هنا، فبالتالي ما بيتكلموش اللغة العربية، بيتكلموا اللهجة الأمازيغية. طب معلش، الأصول دي بقى لها كم سنة؟ يعني بداية العصر الإسلامي. مع بداية العصر الإسلامي سيوة تاريخها القديم بيقول إن العصر الفرعوني، طبعا حضراتكم أكيد لفيتوا وشفتوا المزارات السياحية اللي هنا، في جبل الموتى مقابر فرعوني، وفي معبد تتويج الإسكندر، وبعدين جه الحقبة الرومانية، في مقابر كتيرة جدا في جبل الموتى برضو روماني. وبعدين المعلومات التاريخية بتقول إن البلد اتمحلت، ما كانش فيها حد خالص ساكن فيها، لحد ما جم القوافل وهي بتروح الحج، يعني بتروح بتأدي فرائض الحج، كانوا بقوافل بجمال بتعدي عليها. فبيقعدوا شهرين كاستراحة هنا في الواحة، لقوا فيها خير، النخل كان موجود، العيون الرومانية دي كانت موجودة، الزيتون كان موجود، وفي أرض اسمها أرض الزروع كان بيطلع فيها الشعير مع مية المطر ومية الآبار، طبيعي. وقامح القوافل هم رايحين بيقعدوا فترة ريست أو استراحة في الواحة، وهم راجعين برضو من الحج، فبيستقروا بيقعدوا فترة استراحة حد ما لقوا ان المكان كويس والمكان فيه خير وخير موجود كتير، فبدأت تستقر قبيلة في التانية. ده سبب تكوين المجتمع الأمازيغي اللي هو احنا اللي عايشين دلوقتي في سيوة. بس انتوا دلوقتي مصريين. طبعا مصريين صح؟ طبعا مصريين قلبا وقالبا، حتى النخاع يعني ده يعني تكوينة المجتمع الأمازيغي. سيوة يقطنها حوالي 11 قبيلة، تعدادنا تقريبا في المتوسط كده حوالي حاجة 40,000 نسمة. ال 11 قبيلة كل قبيلة لها شخصية محترمة اسمه شيخ القبيلة، ده يعني زي حاكم للقبيلة، ومعاه مجلس أجواد أو مجلس العواقل بيبقى 10 دول شغلتهم بيعاونوا شيخ القبيلة في حل أي مشاكل بتحصل ما بين الناس وبعضها. والمجتمع بسيط، الناس تقريبا بنسبة 80-90% الناس كلها عارفة بعضها، فبالتالي ما فيش أي مشاكل ما بيننا بتحصل ما بين السيويين وبعضهم، حاجات بسيطة جدا يعني، خلافات بسيطة على الأرض، على الري مثلا مين يروي قبل مين، حاجات بسيطة جدا، لكن ما فيش مشاكل بتوصل لإسم الشرطة يعني نادرا، أو بتوصل للنيابة أو بتوصل للمحاكم والكلام ده، لأن المجتمع متماسك وفي تكافل كبير جدا ما بين الناس وبعضها. إن أي حد النهاردة بيحصل عنده أي مشكلة ولا حاجة تلاقي البلد كلها واقفة معاه قلبا وقالبا، عنده مشكلة، عنده كارثة لا قدر الله ولا حاجة، تلاقي البلد كلها بتلم فلوس من بعض وبيلموا مثلا من بعض ويتكاتفوا، حاجة باظت بتتصلح، بيت مثلا جرى له حاجة كل الناس بتساهم وبتصلح اعتماد المواطن السيوي على محصولين أساسيين. انتوا لو شفتوا الواحة من فوق هتلاقي ان المنظر العام او الفيو العام كله نخل وزيتون، فما فيش مواطن في سيوة الا وعنده مثلا جنينة او جنينتين او ثلاثة حسب ما ربنا بيرزقه، كل الناس عندها جناين، الناس بتجمع المحصول خلال شهر 9 وشهر 10 وشهر 11 وبيجمعوا المحصول اللي عايز يجوز ولد ولا عايز يجوز بنت ولا حاجة، بعد ما بيجمع المحصول زائد ان هو بيصرف من فلوس المحصول دي على نفسه، زائد ان كل الناس طبعا بتساهم او بتساعد المحاصيل دي بوظائف جنب المحصول او حاجة تساعد دخل البيت، لان معظم الناس برضو مستواهم الدخل مش قد كده. اللي شغال لكن الناس بتشتغل ليها اشغالها الخاصة غير انها بتزرع وعندها محصولها الخاص، موظفين مثلا في تجار في يعني في شقة كبير شغال في زراعة بس او عمال يومية، في ناس كتيرة جدا شغالة اللي موظف في الحكومة او موظف في القطاع الخاص او شغال في مجال السياحة. احنا عندنا هنا 5 مصانع مياه معدنية مشهورة جدا، طبعا الفكرة ان في مصانع مستوعبة قطاع كبير جدا من الشباب شغالين فيها، ناس بتشتغل من اهل سيوة. بالظبط. وفي مصانع تانية للملح برضو، مؤخرا طبعا اكتشفنا قصة الملح نفسي او تم اكتشافها ثروة قومية طبعا كبيرة، ففي كتير جدا شغالين في مصانع الملح. ده بجانب ان في قطاع كبير جدا شغال في مجال السياحة، يعني اللي شغال عامل بازار واللي شغال عنده كريتا او بيأجر عجل او يشتغل في السفاري او مطعم او كافيه. السياحة من الأنشطة الجديدة على الواحة. بدأت سيوة تتعرف من التسعينات، نص التسعينات، بس ما يعني ده بالنسبة للسياحة الخارجية. بالنسبة للسياحة الداخلية بدأت في 2006-2007 بدأت تتعرف في مصر، أهل مصر بقى يعرفوها. يعني طبعا سوق اسكندرية أكبر سوق بيدخل ناس لسيوة، يعني سوق القاهرة السنة تقريبا معكوسة شوية لأن القاهرة أكتر، سوق اسكندرية هادي شوية بس يعني معروفة، وكل المحافظات بالمناسبة تيجي. وجانب أن السياحة سياحة السفاري والسياحة الطبيعية اللي موجودة في سيوة، في طبعا السياحة العلاجية وسياحة الاستشفاء، ده في فترة الصيف شهر 6-7-8، ده قطاع كبير جدا برضو بيستفيد منه من أهالي الواحة، إن الناس كتيرة بتيجي عشان قصة الردم في الرمل السخنة، لأن بتجيب نتائج طبعا فوق الممتازة بالنسبة للأمراض الروماتيزم والروماتويد، اللي هو الدفن في الرمل. الدفن بالضبط، الدفن في الرملة والاستشفاء، يعني ليها كورس علاجي معين، حضرتك بيجي المريض بيقعد مع المعالج بيتناقش معاه بيقول له أعراضه إيه، وبناء عليه بيحدد هو هياخد كم جلسة وكم يوم وإيه الكورس اللي هيتنفذ معاه، بيبدأ أقل فترة 3 أيام بتزيد 5 أيام أسبوع حسب حالة المريض. ده المعالج بيبقى طبيب ولا بيكون؟ لا، بالوراثة. بالوراثة. بالوراثة ده بيبقى وارثها أبا عن جد وعنده خبرة كويسة جدا وبيفهم طبيا برضو، لأن المريض بيتقاس له ضغط وبيتقاس له سكر وفي حاجات معينة هو بيسأل فيها المعالج، بيسأل المريض، لأن مش كل الناس بينفع معهم نفس الطقوس أو نفس الكورس، فهو بناء على الكلام اللي بيتناقش مع المريض بيحدد هو هيتعامل معاه إزاي وأنهي طريقة، وهل هينزله الرملة سخنة جدا أو ينزله بدري شوية أو يستحمل أو ما يستحملش حسب حالته الصحية. في أماكن معينة بتبقى معروفة للعلاج بالرمل أو بالدفن، ولا في أي مكان بحر الرمال هو اشتهر ان مكان اللي هو جبل الدكرور في منطقه جبل الدكرور، بس هو عاده كل الاماكن بتنفع. يعني احنا نفسينا يعني السويين بنعمل كل اللي ليه ارض في الرمله بيعملها، يعني بيعمل خيمه وبينفذ الكورس كله مع اهله، مش شرط ان هو يروح عند حد، لان كل السويين عارفين الطريقه وعارفين الكورس العلاجي. يا احلام العطشان مجرات النوار، يا احلام العطشان مجرات النوار، سوا سوا سوا سوا سوا سوا سوا يا سوا سوا سوا معبد آمون مشهورة بالزيتون، سوا معبد آمون مشهورة بالزيتون، نطلب من رب الكون سوا سوا أهل سيوة بيكلموا بينهم من بعض اللغة الأمازيغي، يعني من سنين طويلة قوي استوطنتوا هنا، لكن النهاردة بقيتوا مصريين. إزاي قدرتوا تحافظوا على مدار السنين دي كلها على اللغة ما تروحش بينكم؟ يعني موجودة، لأن احنا يعني اوريدي في البيوت احنا بنتكلم اللغة الأمازيغية. يعني احنا الولد الصغير أو يعني اللي بيتولد في البيت بيلقط من أهله، لأن هم بيتكلموا اللغة الأمازيغية. لحد هذه اللحظة احنا عندنا الستات الكبار والناس العواجيز ما بيعرفوش يتكلموا عربي كويس، بيبقى متكسر أو يكاد يكون ممكن ما يفهموش. يعني حتى الست الكبيرة في السن لما تروح عند دكتور وعايزة تقول له مثلا على شكاويها، هي بتشتكي من ايه أو كده، لازم حد يروح يعمل لها ترجمة، يعني بيترجم للدكتور هي بتقول ايه، لان فعلا ما بيعرفوش. يعني انا جدتي مثلا ما بتعرفش تتكلم عربي لحد دلوقتي. الاجيال الجديده اللي طالعه لا، بدات تتكلم عربي الى حد ما، لان التلفزيون، افلام الكرتون، النت، طبعا التكنولوجيا داخله في الواحه زيها زي اي بلد تانية في مصر. لكن الولد لحد مثلا 6 سنين أو 7 سنين ما بيعرفش يتكلم عربي، قليل جدا، كلمه كلمتين. فبالتالي بيتحتم على اهل الواحه ان المدرسين لازم يبقوا اساسا من الواحة عشان يعرفوا يتعاملوا مع الاولاد الصغيرين وهم بيدرسوا لهم يعني في المدارس. طيب نتكلم بقى عن عادات اهل سيوة. العادات دي توارثتوها طبعا من الجدود ابا عن جد. ايه اكتر العادات اللي مشهورة بيها اهل سيوة؟ العادات والتقاليد طبعا مختلفة عن اي حتة في مصر. يعني اولا سيوة مجتمع مقفول على نفسه إلى حد كبير بالنسبة للجواز، يعني بالنسبة للزواج ما بين تتجوزوش من برا سيوة؟ قليل جدا. يعني كل الناس بتتجوز من جوا سيوة، سواء رجالة أو ستات. يعني الراجل ما يتجوزش برضو من برا، مش شرط. يعني لو حد مثلا مكمل دراسته وصدفته بنت الحلال برا بيتجوز، بس نادرا، يعني ما يكملش 1% مثلا من الناس. لكن المعظم يعني بيتجوزوا من سيوة نفسها. العادات والتقاليد طبعا مختلفة عن أي حتة. أولا سيوة ليها خصوصية، بعد المسافة هو يعني إشكال بالنسبة لأهل الواحة، لكن ده اللي مخلي إن الواحة لحد دلوقتي محافظة على شكلها وعلى لغتها وعلى الطباع بتاعت الناس وعلى العادات والتقاليد. يعني أقرب بلد لينا على بعد 300 وشوية كيلو هي محافظة مطروح. يعني إحنا بعدين تقريبا عن القاهرة حوالي 900 كيلو، فالمسافة دي هي اللي مخلية إن الواحة ليها خصوصية. وعدد الوافدين مش كتير، يعني بالنسبه للمقيمين اقامه دائمه في سيوه، يعني لكن السياحه هي اللي يعني الناس بتيجي كسياحه. فده مدي خصوصيه لسيوه في عاداتها وتقاليدها. احنا عادتنا وتقاليدنا يعني زي ما قلت في البدايه ان كل الناس في تكافل وتكامل ما بينهم وبين بعض. دي حاجه. الحاجه الثانيه، احنا المجتمع بيحكم العرف الى حد كبير. نظام القعده العرفيه او قعده العرب زي ما بيقولوا هي دي اللي بتحكم في اي اشكال بيحصل. زائد ان العادات والتقاليد بالنسبه للافراح مختلفه طبعا عن اي حته. احنا لازال لحد دلوقتي الفرح بيبقى في حدود 4 ايام. بيبقى يوم قبل الحنة ويوم الحنة. لا، الفرح بقى نتكلم عنه بالتفصيل. يبتدي كده من اول الخطبه، بيحصل ايه بقى الخطبه؟ طبعا يعني هنا المجتمع لسه، يعني الجواز بيكون يعني السيدات ما بتظهرش. يعني اللي انا لاحظته في الواحه هنا ان السيدات ما بتبقاش ماشيه مكشوفه، يعني بيبقى يا اما لابسه لبس كامل اللبس السيوي او ما بتبقاش يعني موجوده في الشارع. بيتم الخطبه على اساس ايه؟ هو الشاب طبعا بيختار بنفسه لما بيشوف. معظم اللي بيخطب ده بيخطب بنت بتبقى لسه صغيره مش كبيره يعني، انا هقول السن ممكن تفاجئه، بس لما بيشوف البنت البنت الحلال خلاص هو استقر عليها بيروح يقول لاهله، واهله بيكلموا اهل البنت وبعدين بيقولوا يعني خلاص يعني يعني بيخطب على سيره العيله. يعني رايح يخطب بنت فلان ولا هو فلانه دي بالذات عارفها ورايح يخطبها؟ اوقات بيبقى هو شافها يعني شافها وخلاص بيستقر عليها وبيسال عن اهلها وكلام من ده. اوقات بتتوصف له فلان عنده في خطبه. في لحد دلوقتي موجودة وغالبا يعني الناس بتستشيرها او يعني بتتوسط. بتبقى هي الواسطة ما بين اهل الولد واهل البنت. وبيتم يعني الموضوع بسهولة يعني ما فيهاش تكلفة او ما فيهاش كلفة او ده الموضوع يعني. استقر على البنت اللي هيخطبها، ايه بقى اللي بيحصل؟ يعني دلوقتي انت عندك ابن مثلا راح يخطب، احكي لي بقى كده خطوه خطوه ايه اللي بيحصل. هو طبعا بعد ما بيقول لاهله خلاص يعني استقرينا وتمت الخطبه، بيحدد ميعاد ان هو عايز يروح زياره. بياخد هديه. بياخد هديه كده معاه ويروح. بتبقى عباره عن ايه الهديه تقريبا؟ يعني ايه نوعيه الهدايا مثلا؟ يعني اوقات مثلا بيبقى خاتم ذهب. طبعا بيروح بالدبله والخاتم اول مره على اساس ان خلاص بيربط كلامه كده. بعد كده مثلا في الاعياد في المواسم بيروح بعلبه شوكولاته او علبه حلويات. دي الخطبه الصيبة. يعني هو اول زياره بيروح بالدبله والخاتم. الدبله وخاتم ذهب دول الاساس. ده اول حاجه اللي هو احنا عندنا بنقول رايه الفاتحه. بالظبط. بعد كده بيروح بقى زيارات وكده، اوقات بيديها مثلا فلوس مثلا في ظرف شيء كده. او بيشوف العروسه بعد كده طالما خطبها ولا ما ينفعش؟ بيشوفها بس في وجود اهلها. بيشوفها في وجود اهلها بس يعني في المواسم بس يعني مش دايما. يعني في مناسبه في حاجه اوكي، ما فيش خلاص. يعني الخطوبه بتقعد وقت قد ايه؟ حسب ما الشاب يكون نفسه يعني، لو هو جاهز اوقات ما بتاخدش وقت. يعني اوقات بيبقى مثلا الولد لسه بيجهز نفسه وعايز وقت، لان معظم الناس بتعتمد على نفسها في التجهيز وكلام من ده. ممكن يقعد ده دلوقتي ولا من زمان؟ يعني ده طول عمره ولا هذه عادات جديده؟ لا زمان كان يعني يا دوبك خطوبه بيبقى ليها الجواز على طول. ما فيش دلوقتي لا. يعني صعوبه المعيشه شويه يعني الشاب بياخد وقت شويه. الشبكة بتبقى عبارة عن ايه؟ هو لحد دلوقتي في سيوة مفيش شبكة. المهر هو المهر اللي بيدفع بس يعني. في حدود قد ايه تقريبا؟ يعني نقوله من 20 ل 25 الف جنيه الوقت الحالي. هو ده بس المهر اللي بيدفع، ومش مطلوب منه حاجة تانية الا ان هو يجهز اوضة في بيت العيلة لو هو هيتجوز بيت العيلة. الجواز بيكون في بيت عيلة ولا في شقة خاصة؟ لو هو عنده بيت او شقة خاصة خلاص بيجهزه مع حاله. ما عندوش اهل العروسة ما بيفرضوش عليه حاجة. هو خلاص عارفين ابن فلان وابن عيلة وكده بيتجوز في بيت العيلة. هو بيجيب اوضة النوم كاملة وبيجهز اوضته ودنيته وخلاص بس. على كده هو ده المطلوب منه. العروسة بقى اللي عليها بقى ايه، ابو العروسة اللي عليه تجهيز بنته يعني. التكلفة كلها في الفساتين. فستان الواحد مثلا بيوصل بطقمه كامل بالشال بيلبسوا فستانين فوق بعض. ايه عبارة عن ايه؟ واحدة واحدة كده. في فستان اسمه نتيق ده بالسيوي، ده اللي بيبقى مثلا هي لابساه تحت. وفي نواسع اللي هو الفستان الواسع بيبقى كمه كبير كده اهوت. ده اللي اسمه نواسع. الطقم على بعضه بيوصل ل 1800 او 2000 جنيه اوقات. يعني بيبقى كذا طبقه فوق بعضها. طب معلش نوصف بقى كده باختصار لبس السيده السيويه بيبقى عامل ازاي، سواء كانت يعني بنت او كانت سيده. بالنسبه للبنت طبعا الموضوع بيبقى بسيط يعني. دلوقتي في الوقت الحالي اشبه باي بنت في اي حته، بس يعني بتبقى لابسه سدال او عبايه بتبقى سودة وبتبقى بشرب. بالنسبه لو طبعا لما بعد ما بتتجوز خلاص ما حدش بيشوفها، لان اهل الواحه كل الستات بيلبسوا ملايه رمادي. دي يعني خلاص هي الزي الرسمي اصلا بتاع الست، ما بتطلعش بره البيت الا وهي لابسه الملايه. ده بالنسبه للبس الخروج بتاعها يعني، ومغطيه وشها. بالنسبة للبسها بقى في الأفراح ولما بتروح زيارات بالذات لما بتبقى مثلا لسه عروسة جديدة في لبس معين هي بتلبسه بتلبس اللبس الجديد اللي هي جايباه معاها من أهل اللي في جهازها في جهازها اللي هو طقم الواحد منه قلنا بيوصل 1800 2000 جنيه ده الطقم الواحد وفي طرحة اللي هي اسمها ترقعت اللي هي طرحة العروسة دي العروسة وهي لسه في السنة الأولانية أي مناسبة بتروحها طالما في فرح أسبوع مناسبة بتحضر بالطرحة الكبيرة تقيلة جدا بالمناسبة ممكن يوصل وزنها حوالي 4 أو 5 كيلو لأن عليها كمية زراير وترتر وشغل بالحرير باليدوي وبتبقى تقيلة جدا حتى العروسة وهي صغيرة كده أوقات بتبقى تقول لهم أنا تقيلة على دماغي مش عارفة أشيلها وكبيرة أساسا طرحة بتبقى كبيرة دي بتتورثها ولا بتتعمل لها؟ لا بتتعمل لها كل عروسة بتتعمل لها بيتعمل لها ثلاثة من ثلاث طرح لأن دي أصلا بتبقى في يوم الصباحية بتبقى لابساها الثلاث أيام بتبقى لابساها وبتلبس حاجة اسمها نشرة فستان أبيض معمول كله بالحرير دي اسمها نشرة دي برضو في الصباحية ده في الصباحية احنا لسه ما طلعناش على الفرح بعد بنسيب الفرح الأول الفرح بتلبس ايه الفرح اليوم الأولاني طبعا في الدخلة بتلبس فستان يعني مؤخرا بقى فستان عادي الفرح قلت لي بيبقى أربع أيام إيه بقى يوم بيوم اليوم الأولاني ده اسمه يوم التجهيز يعني أصحاب العروسة بنات بيروحوا يقعدوا معاها ده قبل يوم الحنة وبيباتوا معاها عادة يعني اليوم الحنة ده طبعا بيقعدوا طول اليوم بيعملوا نقوش الحنة للعروسة والكلام ده والشباب بقى بيروحوا يحتطبوا وبيجيبوا الحطب اللي هيطبخوا بيه للفرح ككل من الجناين حطب زيتون وحطب نخل وبيبقى في أكل وشرب اليوم كله ده يوم الحنة اليوم بتاع التالت بقى اللي هو يوم الدخلة ده طبعا بيبقى خلاص بقى الناس كلها اتجمعت بأعداد كبيرة جدا وبيجهزوا بقى برضو أكل وشرب وكلام من ده وبيبقى العريس بيعمل عشاء لكل الناس بيوصل أحيانا دعوات لـ2000 و3000 العريس اللي بيعمل العشاء مش العروسة العريس لا وأهل العروسة بيعملوا بس بيبقى صغير مش على الواسع زي العريس العريس طبعا بيعمل الدعوات دي كلها وبيوزعها على الناس ان اليوم الفلاني ده عشاكم عند فلان بمناسبة جواز ابنه الناس كلها بتروح تتعشى يوم الدخلة وبيتعامل احتفالية كده يا اما في مثلا خيمة كبيرة او اوقات بتبقى في جامع مثلا لكل الناس المدعوين او القرايبهم بيحضروا كده الاحتفالية بيبقى فيها زي مسابقات وجوائز وكلام من ده حفل فرح يعني وبعدين بيجيبوا العروسة بزفة طبعا زفة كبيرة جدا خلاص بتبقى الدخلة يعني احنا شفنا هنا في سيوة يعني اكتر من زفة في مثلا العربيات بتبقى مثلا يجي 10 عربيات بيمشوا في وسطيهم العربية المتزينة بتاعت العروسة في موتوسيكلات في الألعاب النارية في ده احنا يعني شفناه احنا هنا بعنينا هنا في سيوة ده بيبقى في كل الأفراح بتبقى كده طبعا المنظر ده يعني بيبقى في كل الأفراح ان العروسة بعد ما بتطلع من بيت أبوها بتمشي بزفة كبيرة جدا، ولازم من الطقوس إن هي لازم تعدي على السوق، السوق بتاعنا اللي هو عند شالي القديمة، بيعدوا على السوق وياخدوا لفة ولفتين ويطلع. في عادة معينة بس دي اللي خلاص اتمحلت أو ما بقتش تتنفذ دلوقتي، إن عندنا عين العرايس موجودة هنا في طريق أغرمي. زمان كانوا بياخدوا العروسة وقت العصرية كده لازم تروح تغتسل أو تتوضى في عين العرايس، يعني مع أصحابها، يعني البنات صحابها، وتبقى مثلا في واحدة ست كبيرة كده تاخدهم ويقولوها يعني تبركا بمية عين العرايس. حتى العين نفسها اسمها عين العرايس، يعني أي عروسة يوم دخلتها العصرية لازم ياخدوها هناك وتتوضى وتغسل وشها وبتاع، دي تبركا إن هي ما ترجعش بيت أبوها يعني أو ما تطلقش. تمام. بس العادة دي خلاص يعني دلوقتي ما بقتش. يعني آخر 10 سنين أعتقد إن هي بس يعني. الناس بعد ما بتتعشى خلاص العروسة جات بيباركوا لأهل العريس، والناس بتروح تبارك لأهل العروسة، والصبح كل الناس والعروسة تروح على بيتها بقى خلاص كده. خلاص على بيت جوزها. تاني يوم من العادات والتقاليد الصباحية طبعا العريس لازم يصحى بدري جدا، يعني تقريبا الساعة 6 لازم يكون صاحي ومع أصحابه، بيقعد يستقبل كل أهل الواحة إن هم ييجوا ويباركوا له. ولازم كل أهل الواحة مش قرايبه. كل أهل الواحة بيجوا يباركوا له بقى يعني. ويقعد طول اليوم الناس رايحة جاية. طب المباركة بقى بتبقى بهدايا ولا مجرد زيارة وتهاني وكده؟ لا طبعا، هو الناس المدعوين دول بيدفعوا نقطة. بيجوا كل الناس اللي هم تم دعوتهم للفرح بيجوا، قرايبه الناس كلها بتيجي بيعملوا نقطة، لأن بيقولوا يعني الدنيا أسلاف. النهاردة عند فلان وتاني يوم عند علان، فكده مردودة يعني. وهي أساسا عند الناس إن هي مساهمة منهم ليه، هو هم عارفين إن هو صرف مثلا في الفرح وصرف على تجهيز نفسه وصرف على مثلا البيت اللي هو اتجوز فيه، فبيبقى برضو نوع من التكافل ما بين الناس وبعضها، ودي حاجة طيبة طبعا ما بين أهل الواحة يعني. أكيد. طيب العروسة بقى اتنقلت بيتها خلاص، بتبتدي بقى ما تخرجش، انت قلت لي ما بتطلعش بره البيت خلاص وهي زوجة بقى سيدة، بتفضل عروسة لحد امتى؟ هي مبدئيا بتفضل عروسة لحد 7 يوم، لان امها ما بتروحش تزورها زي ما قلنا الا 7 يوم. بتاخد كمية ستات كتيرة جدا اللي هم اهل العروسة، بيوصل عددهم اوقات لمية من السيدات او ازيد، بيروحوا كلهم لبيت العريس ويشوفوا بنتهم بعد اسبوع. دي لاول مرة الام بتروح بتشوف بنتها، بتبقى واخدة معاها فطاير، وبتبقى واخدة معاها زي كيك، طرطات، هدايا حلويات. ورايحه بقى ده اللي هو اسبوع العروسه زي في كل انحاء مصر. اسبوع العروسه. بتروح بتشوف بنتها، بتقعد معاها كده اهوت، وبعدين وهي راجعه بقى العريس الصبح اصحابه بيروحوا يجهزوا قلب نخله. بيبقى ده بيروح الصبح بدري بيجيبوا قلب نخله ويجهزوه. لا قلب نخله يعني ايه بقى؟ واحده واحده كده. بيتعمل حاجه اسمها الجمار، ان النخله نفسها بتتقطع وبتتقطع نظف وبيبقى الجمار بس بيقطع أبيض. نخلة مسمرة. طبعا نخلة، دي حاجة قيمة جدا. وأغلى حاجة عند السيوي بالمناسبة هي النخلة، فعشان يكافئ أم العروسة فبيديها حاجة قيمة جدا وحاجة سمينة جدا اللي هي النخلة، بيهديها بحاجة قيمة. ده العريس يعني عوضا عن بنتها اللي هو أخدها منها يعني. طيب بيعمل إيه بقى؟ بيقطع نخلة، بيقطع النخلة خالص وينظفها ويتزين قلب النخلة دوت، وطعمه جميل جدا بالمناسبة. ومن عاداتنا وتقاليدنا بيتاكل طبعا. يعني بيشيل الجريد اللي بره، بيشيل كله يتنظف، بيبقى ابيض كله ابيض. اسمه اجروز بالسيوي. ده بيتجهز وبيتزين على احسن حاجه. وبيتحط في بيبقى بطول النخله يعني بنفس. لا مش بطول النخله، قلبها بس، قلب النخله بس. بيبقى قد ايه تقريبا يعني؟ ارتفاعه قد ايه مثلا؟ يعني ممكن يوصل مثلاً؟ ممكن يوصل طوله مثلا 80 او 90 سنتي. بسمك مثلا حوالي نص متر مثلا. بس طعمه جميل جدا ومسكر. وكل الناس هنا عارفينه وبياكلوه. واحنا من عادتنا وتقاليدنا ان في العيد الكبير الناس كلها بتطلع الجناين، بيشوفوا النخل اللي ملوش لازمه بيقطعوه وياخدوه، لان قلب النخله ده مهضم. العيد الكبير بعد ما الناس تاكل فته وتاكل لحمه خروف وكده مهضم جدا، فبياكلوه ما بياخدوش حاجات مهضمه او ادويه وكلام من ده. مهضم طبيعي. طيب بياخد قلب النخله، نرجع للعريس، بياخد قلب النخلة وبيزينها. أيوة. بيزينها بإيه بقى؟ بيجيب بقى يعني شوكولاتات، وبيجيب أوقات بيبقى أظرف فلوس، بيجيب حاجات كده يعني ورود، ورد بلدي، حاجات كده تدي منظر لقلب النخلة، ويتزين تزينة كويسة قوي، ويتحط في صندوق محترم ويبقى باين لكل الناس، وهم ماشيين بيه بيتباهوا بيه، يعني أهل العروسة وهم ماشيين بيتباهوا، احنا اهو خدنا قلب النخلة معانا، وبيمشوا بيه بزفة برضو، يعني إن هم من بيت العروسة بقى لبيت الأم، لبيت أم العروسة. أم العروسة دي من طقوس وموجودة لحد دلوقتي بالمناسبة، لازم في اليوم السابع بيروحوا، اسمها شماتة باللغة السيوية، اللي هو اللي هم اليوم اللي هم بيروحوا فيه بيقولوا لها، يعني بيقولوا للعروسة إن مكانك فضي، يعني كلمة شماتة دي بالسيوي يعني مكانك فضي يعني في البيت. بس وياخدوا بقى قلب النخلة، وبعد ما بيرجعوا بيقطعوه قدام كل الناس، وكل الناس بتدوق منه يعني. طيب احنا لو في بنتكلم على الفرح بقى، كان بيبقى فيه احتفال مثلا، في غنى، في حاجات مرتبطه بيه، الزفه بتبقى بس مجرد عربيات، ولا بيكون في طبل وزمر ويعني موسيقى؟ يعني الاحتفال بيبقى عامل ازاي نفسه عند بيت العروسه؟ هو اهل العريس لوحده يعني، الرجاله لوحدهم والستات لوحدهم؟ طبعا. صح. ده الرجال لوحدهم والستات لوحدهم. طبعا مع العروسة صحباتها وأهلها، دول طبعا بيبقى غنى وكده لحد ما العروسة بياخدوها بقى تمشي لبيت العريس. العريس بيفضل مع أصحابه لحد ما العروسة تيجي، برضو بيبقى في احتفالية كده ما بينهم وبين بعض وكده، بس الاحتفالية الكبيرة بتبقى تاني يوم بعد العصر بالنسبة للعريس. الصباحية. يوم الصباحية بعد العصر بياخدوه حاجة اسمها تسرحت. تسرحت دي زي يعني زردة، أو إن هم يطلعوا يعملوا احتفالية في جنينة من الجناين أو في بحر الرمال، ويقعدوا كده، ويقعدوا مثلا يغنوا ويهيصوا ويعملوا مشاريب، ويعملوا برضو أكل وشرب مع نفسهم، وبيرجعوا بالليل. ده يوم الصباح. ده بالنسبة للاحتفال العريس. العروسه خلاص اتجوزت بقى، وهل في مثلا بعد كده لما بيبقى في مولود، بيبقى في احتفالات برضو خاصه بالمولود الجديد، بيبقى ليه طقوس معينه في سيوه؟ طبعا. يعني بالنسبه بالذات للمولود الاولاني اللي هو البكري، ده بيبقى ليه يعني احتفاليه كبيره وعقيقه كبيره جدا، وغالبا بتبقى يعني على الشريعه الاسلاميه برضو، ان الولد بيدبح له مثلا خروفين، والبنت بيدبح لها خروف واحد كده يعني. برضو برضو بيجمعوا الأهل كلهم، برضو بيبقى أكل وشرب وكده يعني. طيب في الأعياد بقى مثلا العيد الصغير أو العيد الكبير، إيه اللي بيميز الاحتفال بالأعياد في سيوة؟ سيوة العيد الكبير والعيد الصغير مختلفين عن أي حتة تانية يعني. أنا أعرف إن مثلا عندكم في القاهرة أو في اسكندرية بيبقى منتزهات أو الناس بتطلع بتتفسح وكده. العادات الأساسية الكحك في العيد الصغير وفي العيد الكبير طبعا الفتة واللحمة. طيب إحنا هنا في سيوة العادات دي موجودة برضو؟ موجودة طبعا، الكحك برضو في العيد الصغير واللحمة طبعا الخرفان في العيد الكبير. بس هنا ما فيش حد بيطلع المتنزهات أو يطلع مثلا يعمل مثلا، لان هنا العيد مرتبط بالزيارات الاهل. أهل. كل الناس بتزور بعضها وبتعيل على بعضها في البيوت. يعني كل الناس القرايب لبعض بيزوروا بعض، حتى الناس اللي ما تعرفش بعض بيزوروا بعض. ممكن لحد النهارده، لحد النهارده ممكن تلاقي حد بينده مثلا قدام البيت او بيخبط على البيت، بينده. انا ما عنديش حد بيخبط بالمناسبه، بينده قدام البيت، انا عايز جاي اعيل على مثلا الحاج فلان او كده يعني. كل الناس وده برضو بيخلق نوع من الألفة ما بين الناس والمودة ما بين الناس. طب في رمضان بيكون الاحتفال شكله إيه؟ أو طقوس اليوم في سيوة عامل إزاي في رمضان؟ لا بيبقى هادي طبعا جدا. الولاد الصغيرين بيزينوا الشوارع زي أي حتة. عادة احنا الأولاد الصغيرين بيبدأوا الصيام من سن بدري قوي يعني، ممكن 6 سنين 7 سنين بنبدأ ندربهم على الصيام، على الرغم ان رمضان بيجي في سنة يعني زي السنين اللي فاتت دي بيجي في الصيف، والصيف قاسي هنا في سيوة، بس بنحاول ان احنا نعلمهم يعني عبادة من العبادات، ان هو من صغره يتعود ان يبقى في صيام ويتحمل، وممكن ما يكملش اليوم بس يعني ممكن يصوم لحد الظهر وبعدين لحد العصر بالتدريج لحد ما يعرف يصوم. طيب الفطار بقى بيبقى يعني، هل في لازم لما لازم عزومات؟ هل في مائدة رحمن؟ مواد رحمن مش كتير، ممكن مائدة أو مائدتين في الواحة كلها، لكن العزومات طبعا بتتم. والأكل في رمضان عندنا يعني وجبة الفطار بتبقى تقيلة يعني، مع وجود العزومات طبعا زي ما قلت. يعني بيبقى في روحانيات يعني معينة لرمضان. صلاة التراويح طبعا كل الناس بتحضرها برضو، في الجوامع في الجوامع مليانة. المسحراتي عندنا مسحراتي في فانوس رمضان في سيوة مؤخرا يعني، دي ثقافة جديدة على البلد، ما كانش زمان موجود. لا لكن دلوقتي يعني من طقوس رمضان ان كل الناس بتحطه قدام البيت او مع الزينة بيتعلق وكده يعني، بيدي روحانيات برضو. ايه اشهر الاكلات في سيوة؟ اشهر الاكلات ممكن نقوله حاجه اسمها تجلنتيني. دي عباره عن ايه؟ تجلنتيني دي بتبقى دقيق متحمص مع بلح مطبوخ، بيدربوا الاثنين مع بعض، بيعملوا ممكن تعرفوا انتوا باسم سفليه البلح. دي طبعا اكله مشهوره جدا في سيوة، تقريبا ما فيش حد تاني بيعملها الا السويين. مع زيت الزيتون. مع زيت الزيتون. طبعا زيت الزيتون هنا من اكتر الحاجات الموجوده على المائده في سيوة يعني. طبعا في كل الوجبات. والبلح والزيتون. البلح والزيتون برضو موجودين في كل الوجبات يعني، الزيتون نفسه سواء كان اخضر او اسمر اللي هو المتخلل في كل الوجبات تقريبا. حتى في الفطار بيحطوه. لانه منتج موجود طبعا في كل البيوت والناس بتعتز بيه يعني او بيحبوه يعني. زيت الزيتون طبعا صحي جدا وكل الناس برضو بيستعمله، اوقات بيستعمله حتى في الطبخ. يعني غير ان هو بيتحط مثلا على السلطات او بيتم استخدامه على خفيف، اوقات بيطبخوا بيه، خصوصا ان مؤخرا دخل مكان حديث جدا في عصر الزيتون، بيطلع يعني زيت الزيتون بنسب حموضه تكون معدومه يعني. فبالتالي بقى صحي جدا وما بيتعبش المعده، زائد ان هو يعني من احسن الحاجات المضاده للاكسده وكده، فيعني لا حاجه كويسه جدا طبعا. ايه اشهر المزارات اللي موجوده في سيوة؟ أشهر المزارات اللي موجودة في سيوة طبعا جبل الموتى ومعبد الإسكندر وجبل الدكرور، عين كليوباترا، المتحف السيوي أو البيت السيوي، مناجم الملح أو بحيرات الملح، سفاري بحر الرمال العظيم، في مقابر اسمها مقابر بلاد الروم، في تبة اسمها جارة السيجة فيها الفوت برينت أو اللي أقدم موضع رجل إنسان، وفي حاجة اسمها السجن الروماني. يعني في مزارات كتير، بس في حاجات بتبقى في المتناول بالنسبة لبرامج السياحة اللي هي الليلتين والثلاث ليالي، في برامج بتبقى أطول، فدي ممكن يعني يقدر الزائر إن هو يغطي كل المزارات دي. إيه اللي ما يعرفوش أهل مصر عموما عن سيوة حضرتك تحب تقول؟ للأسف يعني ناس كتير جدا ما تعرفش سيوة نفسها. يعني لا، أنا أنصح كل الناس تيجي تزور سيوة وتعمل تجربة زيارة سيوة، وأكيد هياخدوا انطباع كويس جدا، لأنك بتشوف ثقافة مختلفة، عادات وتقاليد مختلفة، وتنوع طبيعي رهيب هنا في سيوة، من وجود النخل والمساحات الخضراء، أنك تقطعي 300 كيلو من مرسى مطروح لحد سيوة صحراء ما فيهاش زرع ولا فيها حاجة خالص، وبعدين تخشي على واحة فيها تنوع طبيعي غير عادي من بحيرات وبحيرات ملح وخضار وبحر رمال وعيون كبريتية وعيون رومانية وعيون جوفية ومية سخنة ومية باردة، كل ده تنوع موجود في مكان واحد. يعني هذا لحضرتك ان ان ان في أبيار ميتها عذبة جدا زي مية النيل، جنبها على طول مناجم بتطلع ملح، ده في مكان ما يكملش 200 متر، فتنوع طبيعي مع وجود الجبال. من الحاجات اللي انت حضرتك قلت لي عليها واحنا بنتكلم دلوقتي، ان الحاجات الجديده على سيوة الصناعات الجديده اللي هي صناعات الملح، بعد ما تم اكتشافها واهميتها وكده، ايه اللي بيحصل؟ يعني ايه صناعه الملح الموجوده اللي هو ملح الطعام اللي احنا بنستخدمه؟ طبعا في بالنسبه للمصانع الجديده اللي معموله دلوقتي في ملح للطعام، ده بيتم صناعته هنا اهوت، وفي ملح عشان خاطر السلوك، ده بيتم تصديره لكندا وامريكا واوروبا بالكامل. وفي صناعات يدويه معموله هنا في سيوة للملح الصخري اللي هي بتعمل منها الانتيكات وتعمل منها الاباجورات وتعمل منها التحف، دي للديكور. يعني للديكور للديكور، لان هي صناعه قائمه دلوقتي، وفي قطاع كبير جدا من الشباب شغالين في المجال ده، مصدر رزق بالنسبة لهم. ازاي بيشكل الملح في ولا هو بينحت؟ لا، في ورش مخصوصة لصناعة الأباجورات والأنتيكات، ناس متخصصة وحرفيين جدا بالمناسبة، بيطلعوا الأشكال، يعني كمية أشكال كتيرة جدا بأحجام مختلفة وحسب الأوردر. ساعات بيجي لهم أوردر يعني هو حاجة مطلوبة معينة بينفذها. بالضبط، بينفذها. وساعات إن هو بينتج وينزل السوق، حتى لو لفيت على البازارات اللي موجودة في السوق كلها هتلاقي المعروضات كتيرة جدا. ده صحيح. من صناعات كلها أباجورات الملح والفازات هي ورش متخصصة بتنتج الحاجات دي، وزي ما قلنا ان الناس كتيرة جدا شغالة في المجال. سيوة جميلة بأهلها وناسها. عم علي عمر، شرفتنا ودورتنا. أهلا بيك وأهلا بأهل سيوة. أهلا بيك، ونتمنى نشوفكم مرة واثنين وثلاثة، وتنورونا دايما يعني، وكل زيارة هتلاقوا فيه جديد إن شاء الله في الواحة. إن شاء الله. وأهلا وسهلا بيك. شكرا. صديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معانا، وليكم منا اطيب التحيه. صاحبناكم في سهرتنا النهارده نهى بوصيله، مها منير، وهيام فاروق.